الشجر القط ومنه الشجاجل المفازه اي قطعتها الشجه الجرح في الراس والوجه خاصه سميت بذلك لانها تقطع الجلد فان كان في غيرهما سمي جرحا لا شجا وهي اي الشجات باعتبار تسميتها المنقوله عن العرب عشر مرتبه اولها الحارصه بالحاء والصاد المهملتين التي المهملتين المهملتين التي تحرس الجلد اي تشقه قليلا ولا تلميه اي لا يسيل منه دم والحرص الشق يقال حرس القصار الثوب اذا شقه قليلا وتسمى ايضا القاشره والقشره ثم يليها البازله وهي الداميه والدامعه بالعين المهمله لقله سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدم من العين وهي التي يسيل منها الدم ثم يليها الرابعه وهي التي تطلع اللحم اي تشقه بعد الجلد ومنه سمي البغ ثم البضع البضع البضع ثم يليها المتلاحمه وهي الخالصه في اللحم. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. باب الشجاج وكسر العظام. الشجاج كما قال المصنف الشج القطع، الشج في اللغة القطع، ومنه شججت المفازة أي قطعتها، أي قطعتها. والشجة اصطلاحا قال الجرح في الرأس والوجه خاصة، هذه الشجة اصطلاحا هو الجرح الذي يكون في الرأس والوجه، أما ما ليس في الرأس ولا في الوجه فيسمى جرح، يسمى جرح وبالأسماء التي تمر معنا. ولهذا الذي في الوجه يسمى شجة ويسمى جرح، الذي في الوجه والرأس، والذي في غير الوجه والرأس لا يسمى شجة. وعلى هذا نقول ها كل شجة جرح وليس كل جرح شجة، كل شجة جرح وليس كل جرح شجة، يعني أي شيء في البدن يسمى جرح، لكن إذا كان في الرأس ها يسمى جرح ويسمى شجة ويسمى شجة، أما في غير الرأس والوجه فلا يسمى شجة بل يسمى جرح. ولهذا قال الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. ثم قال فإن كان في غيرهما، يقول الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة، فإن كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة، يعني في غير الوجه والرأس لا يسمى شجة. وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عشر مرتبة، يقول بالنسبة لهذه الشجة باعتبار تسميتها عن العرب الشجة التي تكون في الرأس وتكون في الوجه، هذه عشرة أقسام، عشرة أقسام مرتبة، مرتبة يعني مرتبة من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، من الأدنى إلى الأعلى، مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، إذن هي عشرة. قال وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عشر مرتبة، أولها الحارصة، هذه أدناها، هذه أدناها وأقلها، الحارصة بالحاء والصاد المهملتين التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه أي لا يسيل منه دم، هذه الحارصة، الحارصة هي التي تشق الجلد، تشقه لكن ما يطلع دم، لا تخرج من الجلد دم، يعني هي سيرة سيرة. وكم هل لها دية؟ لا، هذه الأمور العشرة كلها حكومة كما سيذكر المصنف، كلها حكومة. فكم تكون هذه الحارصة؟ يعني ممكن تكون 100 ريال، ممكن تكون 50 ريال. طيب، يقول والحرص الشق، يقال حرس القصار الثوب، حرس القصار يعني شقه، يعني شقه. ما هو القصار؟ الخياط ولا الغسال؟ الغسال، القصار الغسال وليس الخياط، وليس الخياط. يقال حرس القصار الثوب يعني شقه، شقه. والثوب إذا ذكر الفقهاء كلمة ثوب فإنه يريدون القطعة من القماش، يريدون القطعة من القماش، قد يكون إزار ورداء وقد يكون رداء وحده. أما الثوب الذي يلبس الآن الذي له أكمام وكذا هذا يسمى قميص ولا يسمى ثوب، يسمى قميص. يقول يقال حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا، وتسمى أيضا القاشرة والقشرة، تسمى القاشرة والقشرة. لماذا؟ لأنها تقشر الجلد، تقشر يعني يطيح من الجلد شيء، تقشر الجلد لكن ما تخرج دم، ما تخرج دم، مثل ما يسميها البعض الآن يمخش الجلد، يعني حكة مخشة في الجلد ولا تخرج الدم، هذه الحارسة، هذه الحارسة. قال ثم يليها البازلة. البازلة أقوى من الحارسة، أقوى منها قليلا. قال وهي الدامية والدامعة، يعني تسمى الدامية وتسمى الدامعة. لماذا تسمى الدامية والدامعة؟ لأنها تخرج دم قليل، تخرج من الجلد دما قليلا يشبه الدمعة، يشبه الدمعة، نقطة نقطتين وهكذا. قال البازلة وهي الدامية والدامعة بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدم من العين، تشبيها بخروج الدم من العين، وهي التي يسيل منها الدم، التي يسيل منها الدم. ثم يليها الباضعة، هذه مرحلة الثالثة، ثم يليها الباضعة وهي التي تبضع اللحم، أي تشقه بعد الجلد، بعد الجلد تشقه بعد الجلد، يعني لا تصل إلى العظم، يعني تشق الجلد وتتجاوز الجلد إلى اللحم، إلى اللحم. إذن التي تجرح الجلد فقط، تمخشه فقط، هذه حارسة، التي تشق الجلد ولا تصل اللحم، هذه تسمى بازعة، تسمى بازلة. والتي تشق تجرح الجلد وتشقه وتخرق إلى اللحم تسمى باضعة، لأن البضع الشق، البضع الشق. قال الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع، ومنه سمي البضع. والمراد بالبضع هنا الفرج، الفرج، لأن الفرج مشقوق، لأن الفرج مشقوق فسمي بضع، لأن البضع شق الشيء، البضع شق الشيء. قال أي تشقه بعد الجلد ومنه سمي البضع. و ثم يليها المتلاحمة، ثم يليها المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت منه، اشتقت منه. إذن الرابعة ما هي؟ المتلاحمة، سميت متلاحمة مشتقة من اسم اللحم، لأنها تدخل اللحم، تدخل اللحم ولا تصل إلى العظم، ولا تصل إلى العظم. قال ثم يليها السمحاق، ثم يليها السمحاق، هذه كم رقمها؟ خمسة، خمسة. السمحاق، والسمحاق وراء اللحم ودون العظم، وراء اللحم ودون العظم، يعني عندك الجلد، بعد الجلد اللحم، بعد اللحم السمحاق. والسمحاق يقولون غطاء، غطاء، يعني مثل ما تقول الدهن أو الزيت اللزج، هذا بين اللحم وبين العظام، هذا يسمى السمحاق، إذا وصلت إليه ولم تصل إلى العظم، يعني تجاوزت الجلد وتجاوزت اللحم وانتهت في السمحاق، هذا تسمى السمحاق، تسمى السمحاق. وهي التي ما بينه وبين العظم قشرة رقيقة، قشرة رقيقة، تسمى السمحاق. سميت الجراحة الواصلة إليها بها، سميت الجراحة الواصلة إليها بها، لأن أصلا اللي بين العظم وبين اللحم يسمى السمحاق، يسمى السمحاق. فسميت سمي هذا الجرح باسم ما وصل إليه، ما وصل إليه، مثل ما سميت المتلاحمة نسبة إلى اللحم لأنها تدخل في اللحم، هنا سميت السمحاق نسبة إلى السمحاق وهو القشر الذي بين اللحم وبين العظم. تأخذ، قال سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة، يعني ما تصل العظم، تقف قبل العظم، تقف قبل العظم. فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل فيها حكومة، بل فيها حكومة، هذه الخمس لا مقدر، يعني ليس فيها هدية، ليس فيها شيء مقدر من الشرع، فيكون حكومة، كل حكومة يعني أرش، والحكومة هي الأرش، الحكومة هي الأرش ما بين السلامة والعيب، لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن، لا توقيف، يعني ما فيها شيء نص عليه في الكتاب أو السنة، فاعتبرت كبقية الجراح، اعتبرت كبقية الجراح، يكون فيها حكومة، يكون فيها حكومة. إذن الخمسة الأولى حكومة، الخمسة الأولى فيها حكومة. قال وفي الموضحة، وفي الموضحة، وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم هكذا في خطه والصواب العظم، انتبهوا. قال وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم. والصحيح أنها توضح العظم مو باللحم. ولذا قال البهوتي هكذا في خط يعني خط من خط الحجاوي، والصواب العظم. وهذه هي الأمانة العلمية، هذه الأمانة. لأنك إذا وجدت كتاب أخطأ صاحبه فإنه لا يجوز لك أن تعدل الخطأ، لا، بل لك أن تشير إلى الخطأ، يعني تترك اللفظة كما هي. يقول العلماء لا يغير شيء من الألفاظ الخاطئة، لا يغير إلا شيء واحد، الآية. إذا أخطأ في الآية تغيرها، أما إذا أخطأ في غيرها فلا تغير لفظ المصنف، بل ها تشير لهذه أن هذه اللفظة خطأ، وأن الصواب كذا، وأن الصواب كذا. لأنك أحيانا تقول اللفظة خطأ وهي عنده هي الصواب، هو يريدها فأنت ما تعلم، لكن حسب علمك تشير إليها. فهنا البهوتي رحمه الله هذه من دقة الأمانة في نقل الكلام رحمه الله، من دقة الأمانة قال هكذا في خطه. والصواب العظم، لأن الموضحة ها توضح العظم ولا اللحم؟ توضح العظم، هذا الأصل، فأشار البهوتي إليه. قال وتبرزه عطف تفسير على توضحه، عطف تفسير على توضحه. انظروا البيان، يعني الحجاوي قال هي ما توضح وتبرز، توضح وتبرز، والأصل أن العطف للمغايرة، صح؟ فيكون التوضيح غير الإبراز، توضيح غير إبراز الشيء، صح؟ فبين البهوتي أن مراده في تبرزه هو توضحه، هو توضحه، لكن أراد أن يفسر لك. توضح العظم تبرزه، يعني تجعله ظاهر وتراه، واضح ولا لا؟ لأن أحيانا العظم يكسر ويبرز يظهر، وش يسمى هذا؟ موضحة. وأحيانا يكسر العظم ولا يظهر، يعني الآن شخص اعتدى عليك وانكسر ذراعك أو انكسرت رجلك، الآن اللحم ما تغير والعظم مكسور، صح؟ هذه فيها حكومة، ما فيها دية، لأن العظم مكسور واللحم مغطيه، ما نستطيع أن نكسر العظم ونبقي اللحم، ففيها حكومة. لكن إذا برز العظم صارت موضحة، يكون فيها دية. قال وتبرزه عطف تفسير على توضحه، ولو أبرزته بقدر إبره لمن ينظره، يعني لا يشترط أن يبرزونه كثير، لا، فإذا جرحه ثم رأينا من العظم مقدار إبره، مقدار إبره، خلاص هذه موضحة، لأن العظم اتضح، لا العظم اتضح، يكون فيه الدية، خمس من الإبل، خمس من الإبل. قال ولو أبرزته بقدر إبره لمن ينظره خمسة أبعرة، خمسة أبعرة. إذن دية الموضحة كم؟ ها خمس من الإبل، خمس من الإبل، يعني انسبها إلى الدية كم تكون؟ ها نصف العشر، نصف العشر. قال لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل، فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان. إن عمت رأس ونزلت إلى وجه، يعني جرحه في الرأس وأبرز العظم، ثم سار الجرح أيضا، مشت السكين حتى وصلت إلى وجهه وجرح الوجه وأخرج العظم. الآن عندنا كم موضحة؟ عندنا موضحتان، لأنه جرح في الوجه وجرح في الرأس. وأشار بهذا قوله فإن عمت رأسا ونزلت إلى الوجه فموضحتان، يريد أن يبين أن الوجه غير الرأس، الوجه مستقل، الوجه عضو مستقل، ولهذا يمسح الرأس والوجه يغسل. فإذا جرحه في الرأس وسار الجرح إلى الوجه ففيه موضحتان، خمس من الإبل عن الوجه وخمس عن موضحة الرأس. ثم يليها الهاشمة، الهاشمة هذه أبعد من الموضحة، هذه توضح العظم وتكسره، توضح العظم وتكسره، هذه الهاشمة، هذه الهاشمة، وهي ضعف ها ضعف الموضحة، الموضحة خمس من الإبل والهاشمة كم؟ عشرة. ثم يليها الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، أي تكسره، وفيها عشرة أبعرة، فيها عشرة أبعرة. روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له في أصله مخالف من الصحابة، ولم يعرف مخالف، فصار كالإجماع، صار كالإجماع. وقال في ثم يليها المنقلة، المنقلة وهي ما توضح العظم وتخشمه وتنقل عظامها. إذن هذه ها أشد من الموضحة وأشد من الهاشمة، الموضحة تظهر العظم، الهاشمة تكسره، المنقلة تخرجه من مكانه، تخرج العظم من مكانه، يذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى مكان آخر فيكون منقلة، تكون منقلة. قال وفيها خمس، وفيها 15 من الإبل، وفيها 15 من الإبل، لحديث عمرو بن حزم، وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلد الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ والدامغة إلى آخره ثلث. نعم لا المأمومة غير، انتهينا من المنقلة. إذن عندنا الخمسة الأولى حكومة، والثلاثة التي بعدها كم فيها؟ ها خمس وعشرة وخمسة عشر، الموضحة والهاشمة والمنقلة، كل واحدة أكثر من الأخرى بخمس. قال وفي كل واحدة من المأمومة، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، وفي كل واحدة من المأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة، وتسمى أم الدماغ، أم الدماغ. والدامغة، والدامغة بالغين المعجمة التي تخرق الجلدة ثلث الدية، ثلث الدية. إذن المأمومة، المأمومة والدامغة هذه فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. المأمومة التي تصل إلى الدماغ، التي تصل إلى أم الدماغ، والدامغة التي تخرق الدماغ، تخرق الدماغ. والغالب يقولون الغالب أنه لا يعيش، الغالب من أصيب بالدامغة فإنه لا يعيش، لا يعيش. لماذا؟ يقول لأنها تخرق الرأس ويدخل الهواء، يدخل الهواء إلى الرأس إلى المخ ثم يموت، ثم يموت. لكن هذه الجراح اللي هي المأمومة فيها ثلث الدية، والدامغة فيها ثلث الدية، والدامغة فيها ثلث الدية، كل واحدة فيها ثلث الدية. قال والدامغة بالغين المعجمة التي تخرق الجلدة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ، يعني أبلغ من المأمومة، الدامغة أبلغ من المأمومة، لأن المأمومة ممكن يعيش لكن الدامغة الغالب لا يعيش، الغالب أنه لا يعيش. قال وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه فحكومة، وإن هشمه بمثقل يعني العظم الآن انكسر، انكسر، لكن المثقل ما يجرح الجلد، ما يجرح الجلد، يعني ما نرى الجلد، واضح ولا لا؟ فماذا فيه؟ فيه حكومة، فيه حكومة، لأنه وإن كانت هشمت العظم وكسرته لكنها لم تخرق الجلد ولم توضح العظم، ولم توضح العظم، فصار فيها حكومة، صار فيها حكومة. مثل الآن، مثل الكسور الآن، الآن الإنسان تنكسر يده ونحن ما نرى العظم، الجلد واللحم على ما هو عليه، تنكسر فخذه، ينكسر ساقه، ففي هذه الكسور حكومة، ما فيها دية، في هذه الكسور حكومة، ليس فيها، ليس فيها دية. قال وإن هشمه بمثقل، ما هو المثقل؟ ها شيء ثقيل ألقاه عليه، شيء ثقيل ألقاه عليه فكسر العظم ولم يجرح اللحم، أو طعنه في خده فوصل إلى فمه، أو طعنه في خده فوصل إلى فمه، فإن هذه ليست شجة، ليست شجة. لماذا؟ يعني لماذا قال وصلت إلى فمه؟ لأن الفم في حكم الظاهر كالجلد، لأن الآن الصائم يتمضمض ولا يفطر، لماذا؟ لأن الفم حكمه حكم الجلد الظاهر، فإذا طعنه في خده ونزلت في فمه، فمه، فكأنها أصابت شيء خارج ظاهر بارز، فلم يكن فيه دية، ما تكون شجة، تكون حكومة، تكون حكومة. لكن لو شجه في خده ونفذت داخل، ها تكون شجة هنا، إذا ما وصلت إلى فمه تكون شجة. قال أو طعنه في خده فوصل إلى فمه فحكومة، وصل إلى فمه فحكومة. كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر، يعني حكومة، لو أن إنسان أدخل إصبعه في فرج بكر فأزال بكرتها، أزال بكرتها، يقول عليه حكومة، الحكومة. لماذا؟ لأن البكارة لها عوض، البكارة لها عوض، الزوج عليه المهر، لو أن الذي أدخل إصبعه مثلا الزوج يكون عليه المهر، لكن ما دام أنه غير الزوج يكون حكومة، يكون حكومة. ننظر لو كانت أمة كم قيمتها بكرا وكم قيمتها ثيبا، وما بينهما هو الحكومة، ما بينهما والحكومة. قال: كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر و لأن هذه الحكومة طبعا مقابل المهر، تكون هذه الحكومة مقابل المهر، والحكومة أحيانا قد تكون أكثر من المهر، انتبهوا، لا يلزم، قد تكون الحكومة أكثر من المهر، أنتم معي؟ إلا إذا كان في في في ما ثبتت ديته فلا نتجاوز الدية، لا نتجاوز الدية. أما إذا في شيء ما فيه دية فإن الحكومة قد تكون أكثر من الدية، وقد تكون هنا مثلا أكثر من المهر، يعني مثلا المهر 5000 ريال، صح ولا لا؟ لكن هنا الفرق بين كونها بكر وثيب الأمة 20,000، كم تكون الحكومة؟ 20,000. فالحكومة قد تكون أكثر وقد تكون أقل، قد تكون أقل. طيب الثيب لو أدخل أصبعه في فرج ثيب، فماذا عليه؟ يقول يعزر، يعزر، لأن ما في شيء أتلفه، ما في شيء أتلفه. فلو الأجنبي أدخل أصبعه يكون تعزيرا، يكون تعزيرا. قال: وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة ثلث الدية. الجائفة كل شيء في البدن مجوف، هذه الجائفة كل شيء مجوف، طعنه في جنبه، طعنه في بطنه، طعنه في ظهره، أي شيء ينفذ إلى الجوف هذه تسمى جائفة، هذه تسمى جائفة. والجائفة ديتها ثلث الدية، ثلث، 33 بعير وثلث، 33 بعير وثلث. وفي الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم. وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي أي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف، تصل إلى باطن الجوف كبطن ولو لم تخرق أمعاء وظهر وصدر وحلق ومثانة. يقول اللي تصل إلى الجوف هذه الجائفة، هذا الجائفة يعني كما لو طعنه في بطنه، حتى لو لم تصل إلى أمعاء، يعني لو طعنه في بطنه وما قطع أمعاء، ما قطع نصرانه، لا، إنما نفذ الداخل، هذا مجوف، هذا جوف، تكون الدية، تكون الدية. ولو لم تخرق أمعاء وظهر، لو ما خرقت الظهر، لو طعنه في ظهره فدخلت جوف ظهره ولم تخرق الظهر، فهنا أيضا جائفة. وصدر، طعنه في صدره ولم تخرق الصدر لكن دخلت فيه، والحلق، دخلت في الحلق ولو لم تنفذ منه، كل هذا جائفة. لماذا؟ لأنها وصلت إلى مجوف، وصلت إلى مجوف. قال: ومثانة، ومثانة أيضا لو طعنه في المثانة، لو طعنه في المثانة ولو لم يخرقها، لو ما خرق المثانة لكن دخل داخل، دخلت السكين داخل، هذا يعتبر جائفة، يعتبر جائفة لأنه مجوف. وبين خصيتين ودبر، هذا كله حكم، حكم الجائفة، لو طعنه بين خصيتين فدية جائفة، دية جائفة. لماذا؟ لأنه وصل إلى مجوف، وصل إلى مجوف. قال: ودبر، ودبر أيضا حكم، حكم الجائفة، لو طعنه في دبره، لو طعنه في دبره، أدخل السكين في دبره طعنه، هذه جائفة، هذه حكمها، حكم الجائفة لأنها دخلت إلى مجوف. قال: وبين خصيتين ودبر، ودبر. وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان، لو طعنه مثلا مع بطنه وخرجت السكين مع ظهره، هنا جائفتان. لماذا؟ كأنه طعنه من الأمام ثم دخل الداخل، وطعنه من الخلف ودخل الداخل، كل مجوف، ففيه دية جائفتين، فيه دية جائفتين، يعني كم؟ ها، ثلث وثلث، ثلثان. قال: وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان، جائفتان، ها، جائفة للبطن وجائفة للظهر، جائفة للبطن وجائفة للظهر. قال: رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر: ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول، إلى آخره، إلى آخره. يقول: ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها، يعني وطأ زوجة لا يوطأ مثلها، لماذا لا يوطأ؟ إما كونها صغيرة أقل من 9 مثلا، أو كونها نحيفة، قد تكون نحيفة وقصيرة ولا تتحمل هذا الرجل، وهو لا يحل له وطئها، لا يحل له وطئها، فأفسد ما بين السبيلين فعليه الدية. لماذا؟ لأنه أتلف عضو، أتلف منفعة أو أتلف عضو في البدن، فعليه دية كاملة. ولذا يقول: فخرق ما بين مخرج بول ومني، دية كاملة، دية كاملة، مع ها، مع المهر، مع المهر، لأن المهر استقر، المهر استقر بمجرد الوطء، بذهاب البكارة. قال أو ما بين السبيلين، يعني خرق ما بين السبيلين، فهنا دية كاملة، هنا دية كاملة. فعليه الدية إن لم يستمسك بول، إن لم يستمسك، فإن استمسك فلا دية، إن استمسك البول فلا دية، فيكون حكومة، يكون حكومة. وإلا فثلثها، وإلا يعني إن لم يستمسك البول فعليه ثلث الدية، إن لم يستمسك البول فعليه ثلث، فعليه ثلث الدية، ثلث الدية. وإن كانت مما يوطأ مثلها لمثله فهدر، ها إن كانت مما يوطأ مثلها لمثله، يعني إنسان عنده زوجة، عنده زوجة، لكن هذه الزوجة لا يوطأ مثلها، عقد عليها وهي صغيرة، ها ثم وطئها، وطئها فخرق ما بين مخرج البول والمني، عليه دية. لماذا؟ لأنه لا يوطأ مثلها، عليه دية. وعليه أيضا ها عوض البكارة، إرش البكارة. طيب إذا كانت يوطأ مثلها، عقد عليها وهي امرأة يوطأ مثلها، واضح لا؟ لكن حصل هذا لما وطأها، خرق ما بين البول والمني أو ما بين السبيلين فهدر، هدر لا عوض فيه. طيب لماذا؟ لأنه قد أذن له، أذن له بالوطء وهي زوجته، والأصل في الزوجة أنها الاستمتاع، فهو فعل ما أذن له فيه، وما ترتب على المأذون ها فليس بمضمون، فليس بمضمون. قال وإن كانت مما يوطأ مثلها لمثله فهدر، في مثله لا هدر. قال ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير، انتبه، الأضلاع، الأضلاع إما أن يجبر ويبقى معيبا وهو مجبور، وإما أن لا يجبر أصلا. إن جبر فيها الدية، إن جبر وعاد فيها الدية، وإن لم يجبر في حكومة. انتبهوا، إذا بقي مكسور يا محمد ايش فيه؟ دية ولا حكومة؟ حكومة. طيب واللي ينعس ايش عليه، حكومة ولا دية؟ اي طيب، على كلها محمد ما يلام لأنه دوامه ساعات كثيرة جزاه الله خير. إذا العظم، إذا جبر، إذا جبر وبقي منحني أو في عيب ونحوه دية، دية بعير. وإذا لم يجبر عاب يكون ها حكومة، يكون حكومة. انظروا الفرق. طيب يقول ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير، كما كان بعير. ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، الترقوتين عظمان محيطة بالرقبة، عظمان محيطة بالرقبة، في كل واحدة بعير، كل واحدة بعير، إذا ها إذا جبرت، فإن لم تجبر حكومة. لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل، جمل يعني معناه في الترقوتين جملان. والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان، لكل إنسان ترقوتان، هو العظم المستدير الآن، مستدير معايا عن يمين الرقبة وعن يسارها. وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة، إذا جبر وهو غير مستقيم ففيه حكومة، ففيه حكومة. والحكومة قد تكون أكثر من دية، يعني قد تكون أكثر من بعير، مع أن العظم فيه بعير، قد تكون أكثر من بعير. قال وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة. ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، وفي الفخذ وفي الساق والزند إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، بعيران. إذن كل الكسور، كل الكسور إذا جبرت مستقيمة فهي مقدرة، إذا جبرت مستقيمة فهي مقدرة، وإذا جبر غير مستقيم ففي حكومة، وإذا جبر غير مستقيم ففيه، فيه حكومة. واضح لا؟ والذي يتبادر إلى الذهن أنه إذا جبر غير، غير مستقيم ففيه الدية، صح؟ لكن هكذا، هكذا ذكر الفقهاء، هذا الذي ورد عن الصحابة. يقول ويجب بكسر الذراع، في كسر الذراع، هذا الأمر الأول، إذا انكسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد. وين الزند؟ ها الزند وين؟ نعم طيب، في كل يد زندان، وين الزندان هنا؟ ها هنا، هذا زند وهذا زند، طيب، ولهذا يقول في كسر الذراع وهو السائد الجامع، هذا الذراع الجامع لعظمي الزند والعضد، جامع لعظمي الزند والعضد. والله أنا صار عندي شك الآن، أين الزند؟ صحيح؟ إيه والله يحتاج مراجعة، خلنا نشوف. الزند لأنه عظمان، لأنه عظمان، والزند مفصل طرف الذراع من الكف، الكف، وهما زندان يعرفان بالكوع والكرسوع. خلاص طلع الحمد لله، الكوع والكرسوع، نعم هذان الزندان، كل واحد فيه بعير، كل واحد فيه فيه بعير. قالوا يجب في كسر الذراع وهو السائد الجامع لعظمي الزند والعضد. إذن الذراع فيه بعير، الذراع فيه بعير إذا جبر مستقيما فيه بعير، إذا جبر مستقيم فيه بعير، وإذا جبر غير مستقيم حكومة، لأنه عيب حكومة. وقال وفي الفخذ، الفخذ أيضا بعير، الفخذ بعير إذا جبر مستقيما فيه بعير، وإذا جبر غير مستقيم فيه حكومة. والفخذ وفي الساق والزند إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. في الساق نعم، نعم يعني ضاف من اول واجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، وفي الفخذ وفي الزند وفي الساق الذراع بعيران، والفخذ بعيران، والساق بعيران، والزند بعيران. نعم قلت بعير، بعير في الواحد، انا قلت بعير واحد، لا لا لا لا غلط، لا في الذراع بعير، ايه الزند واحد بعير، صح الذراع بعيران والزند، كل زند بعير، كل زند بعير، او اربعة ابعرة. خلنا نشوف بلا دقيقة، الزند الواحد، ايه طيب خلنا نشوف دقيقة بالله. وعنه في الزند الواحد اربعة ابعرة لانه عظمان. سم طيب ذكرها لي في الروض، طيب طيب نصل إليه. إذن عندنا نأخذ الزاد، نأخذ الزاد أسهل أولا. قال وفي كسر الذراع والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، يعني معناه أن الذراع فيه بعيران، الفخذ فيه بعيران، الساق فيه بعيران، الزند فيه بعيران، ها واضح؟ طيب يقول ويجب في كسر الذراع وهو السائد الجامع لعظمي الزند والعضد، وفي الفخذ وفي الساق والزند إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، نعم فيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. إذن هذه العظام فيها دية، هذه العظام فيها فيها دية كما ورد عن الصحابة، كما ورد عن الصحابة. وبقية الجراح في العظام حكومة، بقية الجراح في العظام حكومة، إلا إذا كان الجرح في العظم ها ما سبق، يعني الموضحة والمنقلة هذا شيء آخر، لكن لم يكن من الخمسة الأول، ولم يكن هنا من الساق والذراع والزند، يكون حكومة أرش. قال وما عدا ذلك المذكور من الجراح وكسر العظام كخرزة صلب وأصص وعانة ففيه حكومة، في حكومة. يقول وكسر العظام كخرزة صلب، كخرزة صلب يعني جرحه في صلبه في ظهره، خرزه بإبرة أو غيره، فهذه حكومة. وأصص، والأصص ها عجب الذنب، هو الذي يبقى في الإنسان ومنه يركب الإنسان، فهذا إذا كسره حكومة، إذا كسره حكومة. وعانة، وعانة ما المراد بالعانة؟ هل المراد بالعانة الشعر والعظم الذي تنبت عليه العانة؟ المراد الموضع، المراد الموضع، العظم الذي تنبت عليه العانة، وليس المراد العانة. فإذا كسر العظم أو الموضع الذي تنبت عليه العانة فإنه يكون فيه حكومة، يكون فيه حكومة. و طيب إذا أتلف العانة، إذا أتلف العانة ها ممكن المتلف يقول جزاك الله خير أنا بعطيك مش شغلتني، صح ولا لا؟ هذا لازم تؤخذ من السنة أن تؤخذ، لكن لا تدع على شخص فصارت ما تنبت العانة. نقول لا، أيضا فيه حكومة يقول لأن هذا يضره، لأن هذا كونها لا تطلع أبدا هذا يضره. لكن مراد المصنف هنا ليس شعر العانة، مراد الموضع الذي العظم الذي تنبت عليه العانة، إذا كسر ففيه حكومة، فيه حكومة. قال ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فله أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية، مثل نسبته من الدية. وهذا كما مثلنا، يعني مثلا كسر منه عظم، كسر منه عظم، وهذا العظم ليس فيه الدية، ليس مما تجب فيه الدية، نقومه على أنه عبد، قالوا يساوي 100,000 ريال، وبعد الكسر قالوا يساوي 90,000 ريال، 90,000 ريال كم تكون الدية؟ ها العشر، تكون عشر الدية، يعني عشر من الإبل، عشر من الإبل. قال ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثل نسبته من الدية، كأن قيمته عبدا سليما. هذا التقييم، يعني يقوم كأنه عبدا سليما، كأن أي لو قدرنا أن قيمته أي قيمة المجني عليه لو كان عبدا سليما من الجناية 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه أي في جرحه سدس ديته، قومناه سليما فقال يساوي 60، طيب وبعد هذا الجرح قال يساوي 50، كم ندفع؟ ها كم ندفع؟ انسب 50 إلى 60 تكون 5 أسداس، تكون 5 أسداس، إذا ناقص سدس، تكون ديته السدس. طيب كيف نخرجها السدس؟ يعني شخص لا اعتدى على شخص وجرحه فجعلناه عبد، قال يساوي سليما 60 وبعد الجراح 50، يساوي 50، كم الفرق؟ 10، صح؟ طيب أنا أريد أن أعطيه من ديته، ديته 100 ناقة، 100,000 ديته، كيف أعطيه هذه الدية؟ ها مخل كيف ننسبها؟ أريد أن تفهموا النسبة كيف؟ 6 من 10، لا أحسنت، نقسم الدية على كم؟ على 60، يعني 60 جزء، يكون كم الدية؟ 100,000 نقسمها على 6 تكون 100 أسداس، تكون 100 أسداس، 5 أسداس هذه قيمته معيبا، صح؟ والسدس السادس قيمته إذا كان سليما مضافا إليها فنعطيه سدس الدية، سدسها، إذن كم سدسها؟ ها نقسم 100,000 على 6 والناتج هو الدية، واضح عبد العزيز؟ طيب يقول وقيمته بالجناية 50 ففيها أي في جرحه سدس ديته لنقصه بالجناية سدس قيمته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها أي بالحكومة المقدر كشجة دون الموضحة. انتبهوا، يعني إنسان طعنه في ذراعه، واضح الله؟ فهذا الطعن ليس بازعة مثلا ولا موضحة ولا شيء، نعطيه كم؟ حكومة. لكن كم الحكومة؟ ها لا تصل إلى 5 من الإبل، كم الموضحة؟ 5 من الإبل، نعطيه يعني مثلا 4 من الإبل، 4.5، لكن ما نوصله الموضحة. لماذا؟ لأن هذا الجرح هو أصلا سينتهي إلى موضحة، صح؟ قطعا سينتهي إلى موضحة، فكيف نعطيها أكثر مما قدر؟ فإذا كان هذا الجرح مما وضع له دية لا نصل إلى ديته، وإن كان لم يوضع له دية ها فقد تكون الحكومة أكثر من ديته كلها، واضح ولا لا؟ طيب يقول إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع، له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها أي بالحكومة المقدر كشجة دون الموضحة، كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها عرش الموضحة. يعني لو أنه جرحه موضحة 5 من الإبل فكيف أقل منها نعطيها أكثر من 5 من الإبل؟ لا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم، فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها. يقول: وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم، يعني مثلا جرحه، جرحه، واضح الآن؟ طيب، وقومناه مجروح وسليم، قال يسوي 100، وهو مجروح يسوي 100,000، وهو سليم يسوي 100,000، استوى الآن. طيب كيف نقومه؟ نقومه على جرح الدم، قلنا لو هذا الجرح الآن يصب دما كم يساوي؟ قالوا يساوي 90، وبدون دم يساوي 100، كم يأخذ؟ 10 دية. ما دام أننا إذا قومناه معيبا وسليما القيمة هي هي، إذن نقومه والدم يثعب، نقومه والدم يثعب، وقطعا إذا كان الدم يثعب ستكون قيمته أقل، لأنه عرضة إلى أن ينزف الدم ثم يموت، صح ولا لا؟ فيكون أقل فيقوم في هذه الحالة. يقول: وإن لم تنقصه الجناية حال برئه، حال برئه يعني الجرح أصلا، الجرح لا يقتص منه إلا بعد برئه، هذه قاعدة، لأنه قد يسري إلى الموت. انتظرنا فلما برئ الجرح قوم، فصار قيمته بعد برئ الجرح نفس قيمته قبل الجرح، صح ولا لا؟ يقوم الجرح يثعب دما، يقوم الجرح يثعب دما. وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم، فإن لم تنقصه أيضا، ها يعني ما أنقصته بعدما برأ الجرح، ما نقصت قيمته، فليس له شيء، ليس له شيء، لكن قطعا يقول الفقهاء يعزر الجاني، يعزر، لكن هل المجني على شيء؟ لا، ما له شيء. أو زادته حسنا، جنى عليه، يعني مثلا له أصبع سادس، أصبع سادس وجنى عليه ضربه فقطع أصبعه السادس، الآن زاده، ها زاده حسنا، تركناه فلما برئ الجرح صار ما شاء الله يده 5 أصابع من أحسن ما يكون، هنا ليس له شيء، ليس له شيء، لكن الجاني طبعا يعزر. يقول: فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها، لا شيء فيها. يقول في حاشية 2: أي فإن لم تنقصه الجناية حال جريان الدم أو زادته الجناية حسنا كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان، لأنه لم يحصل نقص، ويعزر كما لو شتمه، لأنه معصية، وعند الشيخ وغيره يقتص منه، يعني عند شيخ الإسلام وغيره يقتص، يقتص منه. وأنا أذكر شخصا كانت يده تؤلمه لا يحركها، كانت يده تؤلمه، أعرفه، لا يحركها، فضرب ولده، ضرب الباب أو كذا وهو داخل، فضرب يده وجرحها وصب الدم، فلما صب الدم تحركت يده صارت من أحسن ما يكون، نعم، وكأنه كان يريد فصد، يعني يمكن لو فصد طاب. طيب هنا لو أن إنسان يده ما تحرك وجرحه بعد ما توقف الدم، لو ما شاء الله يحرك يده من أحسن ما يكون، ها نقول المجني عليه يعطي، يعطي الجاني لأنه ما قصر ولا لا؟ طيب على كل حال ليس له شيء، ليس له شيء، لكن المعتدي يعزر، المعتدي يعزر، لأن فعله جناية، فعله جناية بغض النظر عن آثارها وما يترتب، وما يترتب عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله، باب العاقلة وما تحمله. العاقلة، العاقلة سميت عاقلة، سميت عاقلة إما من العقل وهو الدية، إما من العقل وهو الدية، لأن الدية تعقل بفناء ولي المجني عليه، لأن الدية تعقل بفناء ولي المجني عليه، وهي إبل تعقل، فسميت عاقلة، فسميت عاقلة. وقيل سميت العاقلة عاقلة لأنها تمنع، تمنع القريب من فعل ما لا ينبغي، تمنع القريب من فعل ما لا ينبغي، عاقلة لأنها تعقله، تمنعه وترده عن فعل ما لا ينبغي، فسميت عاقلة، وسميت، فسميت عاقلة. وقال بعضهم سميت عاقلة لأنها تعقل الجناه، تعقل الجناه فلا يعتدوا، إذا علموا أنهم سيدفعون 100 من الإبل منعوا أنفسهم، منعوا أنفسهم من الجناية من الجناية. وأيضا ها أيضا تعقل الأولياء أولياء المجني عليه تعقلهم لا يفعلون شيء, إذا أخذوا الدية يسكتون خلاص ليس لهم شيء. فهذه من أسمائها, هذه من أسماء العاقلة. قال باب العاقلة وما تحمله, يعني باب العاقلة يعني من هم العاقلة, من هم العاقلة وما هي الدية التي يحملونها, ما هي الدية التي يحملونها, ومن الذي ها لا يحمل الدية منهم, من الذي لا يحمل الدية من العاقلة كالصغير مثلا كالمجنون إلى آخره. قال عاقلة الإنسان ذكور عصباته كلهم, عاقلة الإنسان ذكور عصباته, فقوله ذكور ها أخرج المرأة أخرج الأنثى فهي ليست من العصبة, ليست من العصبة. لماذا؟ لأن العصبة مبناها على النصرة, العصبة مبناها على النصرة, والمرأة ليست محلا للنصرة, المرأة ليست محلا للنصرة. قال ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء, من النسب والولاء. أما العصبة من النسب فظاهر, العصبة من النسب ظاهر, يعني الذكور العصبة بالنفس, المراد العصبة بالنفس وليس العصبة بالغير أو مع الغير, لا المراد العصبة بالنفس. والولاء يعني العاصب بالولاء, العاصب بالولاء. ومن هم العصبة بالولاء؟ من هم؟ ها هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم, هذا الولاء, الولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. يعني مثلا المعتق أبناؤه الذكور, أبناؤهم إخوانه أعمامه, يعني الذكور المتعصبين بأنفسهم, يعني يعني لا مدخل للبنات هنا في العصبة. يعني لو أن إنسان أعتق عبدا, أعتق عبدا صار الولاء له, هو العصبة الآن, هو عصبة العبد. طيب مات المعتق, مات المعتق, ما الذي يرثه؟ ما الذي يرث الولاء؟ ها الذكور فقط, العصبة المتعصبون بأنفسهم. إذن هؤلاء هم العصبة, هؤلاء هم العصبة. قال من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم, قريبهم كالإخوة, قريبهم كالإخوة, وبعيدهم وبعيدهم, يعني لو كان ابن عم بعيد أو ابن ابن بعيد كلهم يعتبرون عصبة, كلهم يسمون عصبة. قال قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابن ابن عم كابن ابن كابن ابن ابن عم جد الجاني, يعني بعيد, يعني بعيد, وهؤلاء كلهم يسمون عصبة كلهم, يعني حتى لو كان يلتقي معه في الجد العاشر كل هؤلاء يسمون عصبة. لكن كيف طريقة دفعهم للدية؟ سيأتينا, سيأتينا أن القاضي يجعل كل واحد يدفع ما يناسبه, فالتاجر يدفع أكثر من الفقير, وليس كما يعمل الناس اليوم يقول لك نمشي على الناس ونأخذ حص. تعرفون الحص؟ ها؟ أي يسمون الناس حص, يعني يمشي مع القبيلة يأخذ على 200 أو 300 أو 400, لا هذا هذا فعل مو صحيح, لكن الناس اعتادوا عليه وساعدوا بعضهم. ولا الأصل أن القاضي ها يأخذ العصبة, يبدأ مثلا بالإخوة ويدفعون, ما انتهت الدية ينتقل إلى الأعمام, ما انتهت ينتقل إلى أعمام الأعمام وهكذا. يقول كابن ابن ابن عم جد ابن كابن ابن ابن عم جد الجاني حاضرهم, حاضرهم وغائبهم, حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه, حتى عمودي نسبه. لأنه قال ها لأنه قال وبعيدهم كابن ابن ابن إلى آخره. فهنا المصنف يرى أن الأصول والفروع يدخلون في العصبة, وهذا وقول حتى إشارة إلى خلاف, لأن من العلماء من يقول الدية على العاقلة, أما أصوله وفروعه لا يدفعون شيء من الدية, يعني أبوه جده لا يدفعون شيء, أبناه وأبناء أبناه لا يدفعون شيء من الدية. والمصنف يقول يدفعون لأنهم عصبة, وقول حتى إشارة إلى ها إلى خلاف, لكن خلاف ضعيف ولا قوي أو متوسط أو العكس؟ ضعيف, إشارة إلى خلاف ضعيف. القوي إذا قالوا لو, لو خلاف قوي, إذا قالوا وإن خلاف متوسط, إذا قالوا حتى خلاف ضعيف. لكن ما معنى خلاف ضعيف؟ يمر علينا دائما هذا, هل معنى خلاف ضعيف أن ما في أدلة؟ لا, حالا قد يكون هذا القول عندهم أدلة قوية. إذن لماذا خلاف ضعيف؟ هذه مصطلحات في المذاهب, مصطلحات في المذاهب, فإذا قال حتى معناه أنه ضعيف في مذهب الحنابلة، ما أن هذا الخلاف ضعيف في مذهب الحنابلة، يعني أكثر الحنابلة يقولون بخلافه، هذا معنى ضعيف. وإلا قد يوجد أئمة وخلاف قوي خارج مذهب الحنابلة، فهذا مصطلح على مذهبهم، مصطلح على مذهب الحنابلة، يعني أن قوله حتى يعني خلاف في مذهب الحنابلة، فمعناه أن أكثر الحنابلة يقولون أنهم لا يدخلون في الدية الأصول والفروع، والقليل منهم الحنابلة يرون أن الأصول والفروع يدخلون في عصبة الجاني. قال حتى عمودي نسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، لأن الدية العاقلة، عاقلة رجل وعاقلة امرأة كلهم سواء. وقد ورد النص في المرأة، ورد النص في المرأة والرجل من باب أولى. لحديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى يعني حكم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمه، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها وأن العقل على عصبتها، اتفق عليه. هذا هو الشاهد، قضى بديتها على عصبتها، على عصبتها. يقال عقلت عن فلان إذا غرمت، إذا غرمت عنه دية جنايته، عقلت عن فلان إذا غرمت. فيه الآن غرمت أو غرمت، هنتكلم عن نفسك ولا عن المخاطب؟ كيف أعرف أنه غرمت أو غرمت؟ طيب لا، هم عندهم مصطلح، إذا أتوا بإذا فهو بالفتح إذا غرمت، وإذا أتوا بأي غرمت، فتقول يقال عقلت عن فلان أي غرمت، يقال عقلت عن فلان إذا غرمت، فإذا أتى بعد إذا ها معناه المخاطب، يقال عقلت عن فلان إذا غرمت، عقلت إذا غرمت. وإذا قال أي غرمت، فمعناه أنه يتكلم عن نفسه، عقلت يعني يقال عقلت عن فلان أي غرمت، غرمت. طيب هنا يقال عقلت أو عقلت؟ ها عقلت، نعم، يقال عقلت عن فلان إذا غرمت، إذا غرمت، والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن ما دام قال إذا فيريد المخاطب، يريد المخاطب. يقال عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، دية جنايته، ولو عرف، ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقل عنه، ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقل عنه. لماذا؟ لأننا لا نعلم عصبته، يعني نعلم أن هذا الشخص الجاني من قبيلة كذا، من قبيلة كذا، لكن من هم أبناء عمه؟ من هم أقاربه؟ ها ما نعلم، فمن نلزم؟ لا يعقل، لا تعقل عنه القبيلة. لماذا؟ لأننا لا نعرف عاقلته، لا نعلم، نعم الوقت، طيب لا نعلم عاقلته، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.